اللهم اتقنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليك مكانا وإياك الحفاظ وقلت يا أعز القائل سبحانك فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إنا علينا بيان. اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين ولشرعنا محققين. اجعلنا يا ربنا ممن يحلون حلالا ويحرمون حراما ويعملون ويعملون بمحكمه ويعملون بمتشابهه يا رب العالمين. اللهم اجعل القران الكريم لابصارنا ضياء ولاسمائنا جواء واجعل القران الكريم خالدا لنا الى الجنه ولا تجعله سائقا لنا الى النار. اللهم اجعل القران الكريم لنا يوم القيامه في الجنه انيسا يا رب العالمين. ايها الساده في ليله التكريم وعيدنا الله الكريم ومشاركه بالاسره الكريمه اجتمع الزملاء وذو الجلال وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوق. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من عز اخيه المسلم فوقه الله بفضل من حمل الكرامه يوم القيامه. ها نحن على مائدة القرآن الكريم ومرة أخرى نعود إلى ساحة الحياضة والكتاب الذي لا يمل جليسه ولا يخلق عكسه أكبر فضيلة القائد عبد العال الجنين يشكو علينا الحياة من الجنة تفضل مشكور بلعب الشغل اللي يكون خليه سلا ما انت عمل شيئا هذا بس كده عادي على مش فين لا انا هذا الشهر نصلي العصر في السنجون لا مش على ضوء اجاهو وقت بقى شويه الاجهزه وقت والله انا قاعد وقت يا مؤمن بقى وقت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا آيات Oh.

ربنا ما خلقت سمعنا منادي